هي العين، العين تصيب، العين تصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني العين حق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر رجل من أصحابه على البراء وهو يغتسل فقال له كأنه جلد مخبأة، مخبأة يعني بنت جميلة بيضاء تخفى عن عين الناس حتى لا يرونها، فقال كأنه جلد مخبأة. طبعا قبل الاغتسال ما في حمامات، قال يحط ساتر وسط مثلا زي يستر إلى هنا مثلا والباقي مكشوف يعني ويغتسل، فقال كأنه جلد مخبأة فسقط، يعني وحدة بوحدة مثل ما يقولون جابه فسقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك، يعني فليقل تبارك الله مثلا أو كلمة من شاء ما شاء الله أو لا قوة إلا بالله وما شاء ذلك من الأمور. المهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل له، ثم أخذ وصب عليه هذا الماء فقام. فالقصد أن العين حق، العين حق، وأن الناس يعني يرمون بالعين. أما الحسد فقد لا يكون بالعين، يعني يحسد ويسكت ولا يتأثر المحسود، العين يتأثر لكن الحسد قد لا يتأثر، قد يكون أنا أحسدك في شيء لكن ما أعطيك عين مثلا، عرفت، لكن أحسدك على ما أنت فيه من نعمة. نعم. والحسد فيه حسد مذموم، زين، هو يقول الحسد كله مذموم لكن شيء أهون من شيء، يعني الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير وأن تأتي إليه، أما إن تمناها له فقط دون تمني زوالها فبعضهم قال هذا حسد مباح، وبعضهم يقول حتى هذا مذموم لا تنظر للغير أصلا. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا وأتاه علما فهو يهلكه في مرضات الله تبارك وتعالى فهو في أعلى الدرجات، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لأن آتاني الله مالا أصنعن كما صنع فلان. يقول أهل بعض أهل يقول هذا حسد محمود أو مباح لأن يبي خيره، لكن بعض أهل يقول حتى هذا مذموم، ليش تطالعه، اتركه افعل أنت ولا تطالع الناس أصلا ولا تراقب الناس ولا تنظر فلان عنده ماله ماذا فعل بمالي وهذا كذا. وهذا القول قريب جدا حقيقة، يعني أن الإنسان أصلا لا ينظر إلى الناس ولا إلى ما أعطاهم الله ولا إلى ما لم يعطهم. إيه نعم.